زلفى، وأنت تجد أن أسبابا كثيرة وقع الناس فيها بالشرك عندما غلوا في تلك الأسباب، فالغلو في صحيح الأسباب يؤول بالإنسان إلى مخالفة التوحيد. ومن الأسباب التي أصلها حق لكن الغلو أخرجها إلى الباطل الشفاعة، كما سبق في أمر التبرك. البركة ثابت أمرها في الشريعة، لكن لما غلوا أحدثوا أسبابا للبركة وصفات في طلبها فوقعوا في الشرك. فكذلك الشفاعة القرآن أثبتها والنبي عليه الصلاة والسلام أثبتها، لكنها جاءت مثبتة ومنفية. والشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر. وفي الشرع أو الاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. والناس فيها على ثلاثة أقسام: القسم الأول من غنى في الشفاعة وصار حاله كحال مشركي مكة، وحقيقة ما يذكر في عبادة مشركي مكة للأصنام أنهم يتوسلون ويطلبون الشفاعة من الأصنام عند الله عز وجل. فهذه الطائفة ممن ينتسب إلى هذه الملة من القبوريين وعباد الأضرحة والأولياء، وافقوا المشركين في أصل عقيدتهم، وهو أنهم جعلوا بينهم وبين الله واسطة. والقسم الثاني من أنكر الشفاعة بالكلية، وتمسك بظواهر النصوص وعقيدة عنده. أما ظواهر النصوص كقوله جل وعلا: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. قال: شفاعة الشافع لا تنفع، والله عز وجل يقول: كل نفس بما كسبت رهينة. هؤلاء يتمسكون بماذا؟ يتمسكون بالمتشابه في القرآن، وهذا حال أهل الزيغ والضلال، يستدلون بالقرآن، وقد يظن بعضهم أن هذا دليل وهو ليس بدليل، إنما هو من المتشابه وليس من المحكمات. وهذا هو اعتقاد المعتزلة والخوارج. وأما القسم الثالث فهم أهل السنة والجماعة، وما كان عليه سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أنهم أثبتوا الشفاعة التي أثبتها القرآن والسنة. وهذه الشفاعة المثبتة في القرآن تكون بشرطين: إذن الله تعالى في الشفاعة، والثاني رضا الله تبارك وتعالى عن الشافع والمشفوع. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع حتى يأذن له ربه جل وعلا، وهو سيد من يشفع يوم القيامة صلوات ربي وسلامه عليه. والشفاعة كما ذكر رحمه الله ونقل تنقسم إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. والشفاعة المثبتة تنقسم إلى قسمين: شفاعة خاصة وشفاعة عامة. والخاصة هي التي خص بها النبي عليه الصلاة والسلام كشفاعته العظمى لأهل الموقف، وشفاعته في عمه أبي طالب كما في الصحيحين أن العباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن عمك أبا طالب كان ينصرك ويغضب من أجلك، أفينفعه ذلك؟ قال: إنه أو إني وجدته في غمرات النار، فجعلته في ضحضاحها. وجاء الحديث بروايات. فشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب على خلاف الأصل، لأن الكافر لا يشفع له، لا يشفع له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص، فشفع لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه. وثالثها شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الجنة أن يدخلوها. ورابعها شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات بعض أهل الجنة. وبعض أهل العلم ينازع في هذه في هذا النوع من الشفاعة، فيقول إنه ليس من الخاصة بل هو من أنواع الشفاعة العامة، وبعضهم زاد على ذلك. وأما الشفاعة العامة فهي شفاعة الملائكة والأنبياء والصالحين والشهداء والولد لوالده وغير ذلك مما ثبت به النص، فهذه شفاعتهم في من دخل النار ألا يدخلها، في من دخل أي استحق دخول النار ألا يدخلها، ومن دخل النار أن يخرج منها. ومما ينبغي أن يعلم أن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي أعظم شفاعة يوم القيامة ما يتعلق بها بالتوحيد أمران عظيمان. من أراد أن ينال شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالتوحيد فإن أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من حقق التوحيد. أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من حقق التوحيد. وفيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفقه هذا الحديث متعلق بمسائل العقيدة التي تسمى بمسائل الأسماء والأحكام، وهذه تدرس على وجه التفصيل والإجمال كذلك في رسالة الواسطية وغيرها من الرسائل التي عنيت بهذا النوع من أصول أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد، مسائل الأسماء والأحكام كالإيمان والفسوق والكفر والبدعة والنفاق وغير ذلك من الأسماء التي كل اسم له حكم. وهنا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ليس المراد مجرد النطق، بل المراد بهذا الانقياد بالإيمان، الانقياد بالإيمان لهذه الكلمة. ومن يدرس هذا الكتاب ويأتي بما جاء فيه أمرا ويحذر ما جاء فيه نهيا فقد حقق التوحيد. والأمر الثاني مما تنال به شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بأمر التوحيد والاعتقاد السلامة من الشرك، السلامة من الشرك. والسلامة من الشرك مظنة، مظنة أن ينال بها العبد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي دعوة قد تعجلها في الدنيا، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. الذي لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بكل تفاصيله فليعلم أنه لا يعرف الإسلام بكل تفاصيله. وعلى قدر علم المرء بالنبي عليه الصلاة والسلام على قدر علمه بالدين، بل على قدر فقه المسلم وطالب العلم بالنبي عليه الصلاة والسلام على قدر ما يكون فقهه في الشريعة. فإن حاجة الإنسان إلى معرفة النبي عليه الصلاة والسلام أشد من حاجته إلى هذا الماء، وهذا لا مبالغة فيه. وأغلب من ينحرف ممن يحمل عاطفة جيدة وغيرة على الدين في أمور العمل أو الاعتقاد تجد أنه على قدر كبير من الجهل بفقه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وفقه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ليست مجرد الأخبار، بل ما يتعلق بالآثار عنه قولا وعملا صلوات ربي وسلامه عليه، وضبطه بضوابط العلم والفقه. وليس المجال مجال تفريع في هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنها أي شفاعته أو دعوته نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. من مات من هذه الأمة لا يشرك بالله شيئا. ومعنى هذا أن الذي مات وهو يشرك بالله شيئا فقد حال بين نفسه وبين شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب أما الشفاعة المنفية فهي الشفاعة التي لم يوجد فيها إذن الله أو إذن الله بالشفاعة أو إذنه للشافع والمشفوع، كشفاعة أهل الكفر بعضهم لبعض، أو أن يكون المشفوع له كافرا، فهذه لا تنفعهم شفاعة الشافعي. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. مقصود هذا الباب الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرون، فيسألونهم مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وهداية القلوب وغير ذلك من أنواع المطالب الدينية والدنيوية، ويعتقدون أن لهم التصرف بعد الموت على سبيل الكرامة. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وامتنان. أما هداية الدلالة فإنها للأنبياء ومن دعا بدعوتهم، وأما هداية التوفيق والامتنان فهذه التي نفاها الله عز وجل أن تكون لأحد غيره. إنك لا تهدي من أحببت هداية توفيق وامتنان، لأن الهداية بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فأمر القبول والتوفيق لله عز وجل دون غيره. فالمؤلف رحمه الله يقول أو يريد أن يقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مع حبه لعمه أبي طالب ما استطاع نفعه وهدايته بأن يخرجه من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان، فإن غيره لا شك أنه من باب أولى. فالهداية ومطالب الدنيا والدين تطلب من الله عز وجل ولا تطلب من غيره جل وعلا. وينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسه حتى إذا كان داعية عليه أن يدع أمر الله عز وجل عنه ويشتغل بأمر الله عز وجل الذي عليه، فهو يدعو ويرشد، أما أمر القبول من عدمه فهذا أمر الله عز وجل، والأمر لله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. والأسوة في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إليه كيف كان رحيما، انظر إليه كيف كان رفيقا، انظر إليه كيف كان ناصحا صلوات ربي وسلامه عليه. عمه الذي لا يفتأ ينصره 10 سنين، قام النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين في حياة عمه وهو يدعو إلى الإسلام وعمه ينصره ويذب عنه ويغضب من أجله، وقريش تعرف للرجل قدره ومكانته فلا يحبون غضبه ويتحاشون ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء هذا الموقف العظيم، مغادرة الدنيا، انتهاء الأجل، انقضاء العمر لعمه، جاءه صلوات ربي وسلامه عليه وهو يقول: يا عم، لا عذر لأحد أن يكون فظا غليظا، لا عذر لأحد أن يحدث هديا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أكمل الناس غيرة وإحاطتهم علما بالدين هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يا عم. لذلك إلباس الدعوة إلى العقيدة لباس الغلظة والشدة لباس زور، أحوج ما تكون الدعوة إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام وإلى الرفق والرحمة والنصح واللطف هو أمر العقيدة، لأن الإنسان إذا مات على عقيدة، على توحيد في أصله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عم، كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. هذه الكلمة إذا قيلت نفعت صاحبها بنطقها فقط حال الموت، أما حال الحياة إنها تحتاج إلى أمور. شاهدوا أيها الإخوة أنه يجب على الإنسان أن يتلمس هدي النبي عليه الصلاة والسلام وليعلم أنه على قدر رقة قلبه وشفقته، على قدر توفيق الله عز وجل له، ولا يكون الإنسان بغلظته وشدته منفرا عن دين الله عز وجل. وقد كان لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا التي يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرث النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. لو قال لك قائل: ما أعظم الأسباب على الإطلاق التي تضر بالتوحيد وسلامة الاعتقاد، فما هو الجواب؟ من يجيب؟ نعم، خلى الغلو فقط. طيب، نعم، الغلو والتفريط. طيب، الغلو صحيح، هذا أحد أعظم سببين لفساد الاعتقاد وتضييع سلامة الاعتقاد، الغلو. ثانيهما ما هو؟ الغلو عموما في الصالحين في غير ذلك، الغلو. نعم نعم نعم، لا ليس الجاهل من الأسباب، لكن ليس قد يعذر الجاهل أحيانا. نعم، البدعة غالبا تكون من الغلو. لا، هو التقليد. أعظم سببين يفتك في اعتقاد الإنسان التقليد والغلو. إنا وجدنا آباءنا على أمة، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ فالتقليد من أعظم ما يضر بالتوحيد، يدخل الإنسان في الشرك والبدعة، حتى أن السنة تضعف أمام التقليد. والأمر الثاني الغلو. الغلو، الغلو في كل شيء، حتى في العلماء والصالحين، يوقع الإنسان في المعاصي والمحرمات والبدع، بل يوقعه حتى في الشرك. لذلك كان مقصود الإمام رحمه الله من هذا الباب التحذير من الغلو، وبيان أنه سبب يوقع في الكفر ويؤدي إلى ترك الدين، كما حصل لقوم نوح عندما غلوا في صالحيهم وقعوا في الكفر، فعبدت تلك التماثيل من دون الله، والحال نفسه عند النصارى عندما غلوا في نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام فعبدوه من دون الله. وكذلك الحال في من انحرف من الطوائف، فبعضهم غلا في آل البيت فعبدهم من دون الله، وبعضهم غلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكفر المسلمين وكفر بالكبيرة، وبعضهم غلا في الأولياء والصالحين كالصوفية ونحوهم فعبدوهم من دون الله، بل اختلفوا هل الولاية تختم أم لا، وألفت الكتب في ختم الولاية وصار حالها كختم النبوة، واختلفوا من أفضل، هل الولي أفضل أم النبي أفضل. كل هذا سببه ماذا؟ الغلو في الصالحين. فالإمام رحمه الله يجمل ويفصل في التحذير من هذا السبب العظيم الذي أخبر فيه النبي به النبي عليه الصلاة والسلام أنه سبب للهلاك. والغلو أصله من الغلاء، أصله من الغلاء، وهو الارتفاع ومجاوزة القدر في كل شيء، وهو من الارتفاع ومجاوزة القدر في كل شيء. قال الطبري رحمه الله إمام المفسرين: وأصل الغلو في كل شيء مجاوزة حده، مجاوزة حده الذي هو حده. فالنبي عليه الصلاة والسلام حده أنه عبد الله ورسوله، فلا يكون إلها ولا يعبد من دون الله، ولا يعلم الغيب، ولا يملك الضر والنفع، له قدر جعله الله عز وجل له، وهو أنه سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه، وعبد الله ورسوله، ولا يجوز إطراؤه ولا الغلو في ما له عليه الصلاة والسلام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام جيد في بيان معنى الغلو، فقال رحمه الله: الغلو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء، بأن يزاد الشيء في مدحه أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك. وهنا يبين أن بعض الناس ربما غلا في الذم فوقع في الغلو. ذاك الرجل الذي غلا في الإنكار على ذاك الرجل الذي من قومه رآه يعصي وينهاه، فقال له الرجل: دعني وربي. فقال: والله لا يغفر الله لك. فهذا غلو في الإنكار. فكل شيء مدحا أو ذما مجاوزة الحد فيه تعد غلوا. والغلو قسمان: غلو في الاعتقاد، وغلو في العمل. غلو في الاعتقاد وغلو في العمل. غلو الاعتقاد مشهور ما ذكره الله عز وجل عن اليهود والنصارى: عزير والمسيح، وغلو اليهود والنصارى فيهما، وكذلك غلو أهل البدع والكلام الذين ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة، كغلو الرافضة في آل البيت، وغلو المعتزلة والخوارج في الوعد والوعيد، وغير ذلك من أمور مبنية على الاعتقاد. النوع الثاني غلو العمل، والمتعلق بالعمل هنا الأمور أو الأعمال التفصيلية، من قول اللسان أو عمل الجوارح، فمن حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام فقد وقع في الغلو، ومن أحيا بعض البدع فقد وقع في الغلو، غلو العمل.

مقصود المؤلف رحمه الله من هذا الباب التحذير من الافتتان بالقبور. والمؤلف رحمه الله كثيرا ما يحذر من هذه الفتنة، فتنة القبور، ولذلك ذكر هذه الفتنة في أبواب متعددة. وهذا منهج لطالب العلم، أنه ينظر ما الحاجة التي يحتاجها المدعو فينوع في التذكير ويتعاهده بها بين حين وآخر. ففتنة القبور كانت وما زالت من أضر الفتن التي مرت بالمسلمين، فلذلك رحمه الله كان يحذر كثيرا من هذه الفتنة. فهو يقول: إذا كان التغليظ الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الباب في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف يكون حال من عبد ذلك القبر من دون الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت أم سلمة كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، قال: أولئك الذين أو أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا الوعيد. والوعيد الثاني اللعنة والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، اتخذوها مساجد، ما اتخذوها أوثانا. يعني هذا الوعيد، هذه اللعنة على من اتخذها مسجدا مكانا للعبادة. ومن الوعيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فقال: فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وأمر القبور في الشريعة الإسلامية لا غلو ولا جفاء، فما يفعل عند قبور الصالحين يدور بين المشروع والممنوع. فالمشروع عند زيارة قبور الصالحين وقبور المسلمين عموما هي زيارة أهل التوحيد، والتي تدور على ثلاثة أمور: أولا تذكر الآخرة، زوروها فإنها تذكركم الآخرة، والأمر الثاني الإحسان إلى الميت بالدعاء له، الإحسان إلى الميت بالدعاء له والاستغفار له، والأمر الثالث إحسان الزائر إلى نفسه باتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وطاعة أمر ربه جل وعلا. هذه هي مقاصد الزيارة عند أهل التوحيد، لا تتجاوزها بحال. أما زيارة أهل الشرك والبدع فإنها تنقسم إلى قسمين، زيارة محرمة ووسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك، وهي الزيارة التي يكون فيها تبرك وتوسل بصاحب ذلك القبر، ويدخل في ذلك إسراج القبور وتشييدها وإقامة القباب عليها، كل هذا من المحرمات. أما النوع الثاني فهي زيارة شركية، شرك أكبر، وهي الزيارة التي تتضمن دعاء واستغاثة واستعانة بالميت، الزيارة التي تتضمن طلب حوائج دنيوية أو أخروية من الميت، فهذه زيارة شرك وكفر والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. قوله رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. تراجم الأبواب التي يعقدها المؤلف رحمه الله يدور عليها فقه أبواب كتاب التوحيد، وهذه الأبواب بتراجمها أمور متفق عليها عند أهل السنة والجماعة، فليست صناعة فقه ولا اجتهاد عالم بل هي أصول عند أهل السنة والجماعة مقررة متفق عليها. ومن ذلك أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وذكر خبر الإمام مالك في الموطأ، وعليه نعلم أن مقصود المؤلف رحمه الله من هذا الباب ومن النصوص التي أوردها فيه ما يلي: أولا، التحذير من الغلو في قبور الصالحين. وكيف يسلم الإنسان من الغلو في قبور الصالحين؟ من يجيب؟ هذه مسألة مهمة، وأنا أريد أن تكونوا طلبة علم على قدر من الضبط كعلماء النحو، من ضبط النحو يضبط علمه، ولا يستطيع عامي ولا غير عربي أن يخلط عليه نحوه، لأنه قواعد. وكذلك العلم قواعد، إذا تعلم الإنسان وأخذ الدربة عليه ملك الملكة العلمية. والإنسان إذا كان عنده ملكة في كل فن تصبح عنده سرعة بديهة، وهي الملكة في الجواب وفي الإبطال لقول المخالف. لذلك النقاش هو عامل مهم في تكوين الملكة عند طالب العلم. الإمام رحمه الله له في هذا الباب 4 مقاصد. المقصد الأول التحذير من الغلو في قبول الصالحين. فالسؤال: كيف تسلم أنت من الوقوع في الغلو عند قبول الصالحين؟ من يجيب؟ نعم، كيف تستطيع أن تلخص؟ تقول 1، 2، 3. أحسنت. طيب، نعم، هذا سيحيي سنة التبليغ. التبليغ أول كان يقولون ابن الجوزي كان يحدث وفيه في المجلس ناس تبلغ، يعني ينقلون كلامه إلى من بعده لكبر المجلس وضعف الصوت. سيطرح السؤال وأحدكم يتبرأ أن ينقل لنا كلامه. تفضل يا شيخ. كيف؟ هذا جواب مجمل، نريد جواب مفصل. نعم. تعرف أن الله الذي يضر وينفع. نعم. تعرف أن الله الذي يضر وينفع. جيد، هذا كلام يسمى كلام إجمالي. نعم. كيف؟ أحسنت. قبل قليل ذكرنا ماذا؟ أن يعني زيارة أهل التوحيد والموحدين تدور على كم؟ على 3 أمور، وهي تذكر الآخرة، والثاني الإحسان إلى الميت، والثالث الإحسان إلى النفس باتباع السنة. فمن كانت زيارته على هذا فإنه سالم من الغلو. وإذا كان الإنسان يعرف العبادة لابد أن تعرف حدودها حتى تؤديها على وجه صحيح. لكن العبادة التي لا تعرف حدودها يقع الإنسان في مخالفة ربما بحسن نية. فأنت تعرف أن زيارة القبور قد نهي المسلمون عنها أولا، صحيح؟ ثم نسخ النهي وجاء الطلب بزيارتها، لكن هذا الطلب مبني على 3 أمور. إذا كانت توجد فهذه زيارة صحيحة وعبادة مشروعة. إذا تجاوزها العبد فإنه وقع في ماذا؟ في المخالفة والغلو. في المخالفة والغلو. فتقول حتى تسلم من الغلو زيارتك لا تتجاوز أو لا تتعدى 3 أمور: تذكر للآخرة، وإحسان للميت بالدعاء والاستغفار له، وإحسان لنفسك باتباع السنة، وتحصيل للأجر بنفع الغير عندما تدعو لإخوانك من المسلمين الذين هم بحاجة إلى دعائك. فلما يأتي إنسان ويصلي عند القبر غلا، لما يأتي إنسان ويدعو عند القبر غلا، لما يأتي إنسان ويقرأ القرآن عند القبر غلا، بل لما يتخصص الإنسان في وعظ الناس عند القبور وتصبح القبور مجالس للذكر والوعظ غلا. واضح؟ إذا كنت طالب علم وتعرف الحدود في كل عبادة تكون عندك الملكة والسلامة من المخالفة. إذن هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني من مراده ومقصوده من هذا الباب أن الغلو في القبور، قبور الصالحين، يؤول إلى عبادتها كما فعل أهل الجاهلية. أهل الجاهلية لماذا صنعوا تماثيل اللات والعزى وغيرها، هل صنعوها أولا لتعبد؟ لا، صنعوها إعظاما وغلوا وإجلالا للذي كان يلت السويق للحاج حتى لا ينسى، حتى لا ينسى. ثم تآل الأمر بهم إلى ماذا؟ إلى أن أصبحت تلك التماثيل ماذا؟ عبادة تعبد من دون الله، آلهة تعبد من دون الله. الأمر الثالث أن كل ما عبد من دون الله يسمى وثنا، يسمى وثنا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الأمر الرابع أن الشريعة جاءت بسد كل الوسائل المفضية إلى الشرك. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. قوله رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصي إلى الشرك. وصدق رحمه الله، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام هكذا حاله، حاميا لجناب التوحيد، سادا لكل طريق يوصل إلى الشرك صلوات ربي وسلامه عليه، ما أنصحه وما أرحمه وما أصدقه صلوات ربي وسلامه عليه. ومقصود الإمام رحمه الله في هذا الباب بيان حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. وإن كان كل ما تقدم هو من حمايته صلى الله عليه وسلم للتوحيد، إلا أن المصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب حماية خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد. وعلى طالب العلم أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، نعرف هذه الأنواع الخاصة ثم نعرج على ما يتعلق بطالب العلم. حماية النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة لجناب التوحيد في هذا الباب: أولا، نهيه صلى الله عليه وسلم عن تعطيل البيوت عن الصلاة والدعاء والقراءة. وأمره عليه الصلاة والسلام بتحري العبادة في البيوت، ونهى عن تحريها عند القبور. وهذا هو عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة، فإنهم يعكفون عند قبورهم للصلاة والدعاء والقراءة. وفي هذا مأخذ لطيف، وهو أن الإنسان إذا انشغل بالسنة كفي البدعة. الإنسان إذا انشغل بالسنة كفي البدعة. فبعض الناس عنده جانب تنسك، فإذا صرف هذا الجانب العبادي والنسكي في القراءة، كثرة القراءة وكثرة الصلاة وكثرة الدعاء في بيته، لم يبحث عن مكان آخر ليتنسك فيه. أما الأمر الثاني من حمايته عليه الصلاة والسلام لجناب التوحيد هنا، نهيه صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص واتخاذه عيدا، قال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا. ما معنى عيدا؟ مكانا معتادا للزيارة. نعم، عيدا معتادا. نعم، مزار معتاد. نعم، طيب. نعم، يعني تخصيصه بيوم أو وقت معين. حسن، يعني تخصيص يوم أو وقت معين، مثل عندنا هنا بعض الناس عندما يعني يصلي العيد يزور النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: والله ما أحسنت لا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لنفسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاك فقال: لا تتخذوا قبري عيدا. زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ومن قدم المسجد النبوي مشروعة متأكدة لا شك، لكن أن يخصص الإنسان يوما أو وقتا معينا يعوده أو يزوره فيه، هذا مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن، انتبهوا لهذا الكلام، لا يمكن أن يكون في الأمر خير وينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح، لو كان فيه خير لا يمكن أن ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، بل نهيه عليه الصلاة والسلام يدل على أنه شر وليس بخير. الأمر الثالث والأخير، أمره صلى الله عليه وسلم لمن أراد السلام عليه أن يسلم عليه حيث كان، وأخبر أن سلامه سيبلغه صلى الله عليه وسلم. تعريف العيد هو تخصيص زمان معين يعتاده في الأسبوع أو في الشهر أو في العام، مثلا يخصص يوم الجمعة زيارة لقبر النبي عليه الصلاة والسلام، أو يعني رأس كل شهر يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، أو مرة في السنة بعد صلاة عيد الأضحى، بعد صلاة عيد الفطر، أو أول ليلة من رمضان ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقوله تعالى: فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستريح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم لو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا الباب من أهم أبواب هذا الكتاب، وضبطه من ضبط العلم. قوله رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، من أعظم ما اعترض عليه وعلى من قبله من الأئمة الذين أنكروا الشرك والبدع الشركية، أنهم اعترض عليهم أن هذه الأمة سالمة من الكفر والشرك. فأراد المؤلف رحمه الله فيما يظهر أن يرد على عباد القبور الذين يفعلون الشرك ويقولون إن الشرك لا يقع في هذه الأمة المحمدية، فما دام أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنهم ليسوا على الشرك. فبين رحمه الله من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن الشرك يقع في هذه الأمة، وأن بعضها ترجع إلى عبادة الأوثان من دون الله، وإن كان لا يزال في الأمة بقية على الحق قائمة منصورة إلى قيام الساعة. وذلك أن بعض الناس وبعض أرباب البدع والشرك قالوا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جابر: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. فيقولون هذا دليل على دليل صحيح في صحيح مسلم على أن الشرك لا يقع في هذه الأمة. إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. وجواب هذا أنه لا دلالة فيه، وأن غاية هذا الحديث خبر أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بيأس إبليس وظنه عندما رأى الأفواج والوفود تفد للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. ولا يلزم أن يكون ذلك خبرا عن الله عز وجل أو كما ظن إبليس والأدلة التي ذكرها الإمام رحمه الله في هذا الباب في وقوع الشرك في هذه الأمة مبني على أصلين انتبهوا لهما جيدا. مبني على كم أصل؟ على أصلين. مبني على أصلين. الأصل الأول هو كالمقدمة: الجزم والقطع بوقوع اليهود والنصارى في الشرك. وهذا هل يخالف فيه أحد؟ هل يخالف فيه أحد أن اليهود والنصارى وقعوا في الشرك؟ أو أمر مجمع عليه؟ أجيبوا يا مشايخ. مجمع عليه أن الشرك وقع في اليهود والنصارى ولا ما وقع؟ وقع. قال الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بماذا؟ بالجبت والطاغوت. وهذا لا نزاع فيه، فالقرآن والسنة وإجماع الأمة أن الشرك والكفر وقع في اليهود والنصارى في أهل الكتاب. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني أن هذه الأمة ستفعل ما فعله أهل الكتاب. وما فعله أهل الكتاب أنواع، أعظمه الشرك والكفر وتحريف الدين، بمعنى تحليل الحرام وتحريم الحلال. هذا وقع فيه اليهود والنصارى أهل الكتاب، والأمة ستفعل، أي هذه الأمة المحمدية ستفعل ما فعله أهل الكتاب شبرا بشبر وذراعا بذراع، وكما في رواية الإمام أحمد: حذو القبة بالقبة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وما الدليل؟ وما الدليل على أن هذه الأمة ستوافق أهل الكتاب من اليهود والنصارى حتى في الكفر والشرك؟ حديث ابن عباس الذي رواه الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا. وما ذكره المصنف رحمه الله من حديث أبي سعيد المتفق عليه: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. أما حذو القدة بالقدة فهذا لفظ المسند وليس لفظ الصحيحين. هذا يبين في متابعة هذه الأمة لليهود والنصارى ماذا؟ مجرد الموافقة أم ماذا؟ تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القذة بالقذة. طيب، هذا يبين أن الأمة، هذه الأمة تتبع اليهود والنصارى فقط أم أن هناك أمر أعظم؟ مجرد موافقة أم ماذا؟ يبين شدة المتابعة، شدة المتابعة. لما قال شبرا بشبر وذراعا بذراع يبين ماذا؟ مجرد المتابعة والموافقة أم ماذا؟ أم شدة المتابعة عليها؟ الأمر الثاني تنصيصه عليه الصلاة والسلام على أن هذه الأمة سيقع فيها الشرك، سيقع فيها الشرك، كما في حديث ثوبان عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ببعض ما سيقع في هذه الأمة، كما في رواية أبي داود: وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. فهنا خلاصة هذا الباب أن الإمام رحمه الله أثبت أن الشرك واقع مشاهد، واقع مشاهد أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك مبني على أصلين: الأصل الأول أنه وقع في اليهود والنصارى، والأصل الثاني أن هذه الأمة تتبع سنن اليهود والنصارى، تتبع سنن اليهود والنصارى. ونص النبي عليه الصلاة والسلام تنصيصا على ذلك، فقال: حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. نقف عند هذا. هذه موعدها إن شاء الله بين الأذان والإقامة. أسئلة أمس معي نجيب عليها إن شاء الله بين الأذان والإقامة من صلاة العشاء إن شاء الله. والآن تأخذون فترة للراحة والنقاهة.